إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب صحيح مسلم مع شرح النووي. وصلنا في كتاب الإمام بفضل الله تعالى وكرمه علينا باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وفي رواية ابن عمير وأبي بكر قالا: وشق ودعا بغير ألف. الواو مكان أو. وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قالا: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قالا: ثم أفاق قال: ألم تعلمي، وكان يحدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في الحديث قال: ليس منا، ولم يقل بريء. لفتات الحديث الثاني قال: أنا بريء مما برئ منه. طبعا هو الآن هل هي ماء لغير العاقل، صحيح ولا لا؟ هي في رواية النسائي: ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الأصناف: المرأة التي تحلق، المرأة التي تشق، المرأة التي تلطم وجهها أو تخمش وجهها. وهنا يقصد به البراءة من الفعل، وهذا يؤكد ويعضد ما أولناه. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ يعني الفرق بين ممن ومما. أيضا أو ووا هذه ستأتي في المساء إن شاء الله. يقول: أما بالنسبة لشق الجيوب، الجيب هو الفتحة في الثوب يدخل المرء فيها رأسه، وشق الجيب هو أن يقطع ثوبه من هذه الفتحة، فتحة الجيب إلى نهاية الثوب. وهذا على الغالب يمكن أن يشق الجيب، يشق الثوب من تحت أو من أسفل. الغرض المقصود أن هذه علامة على التسخط. أيضا سلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. سلق يعني رفع صوته عند المصيبة، كما قال الله تعالى: سلقوكم بألسنة حداد، فرفع الصوت عند المصيبة. وخرق بمعنى شقة. أقول: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي، الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، بدلت وحرفت الفطر التي جبلهم الله عليها. وإن الله جل وعلا صبغ الناس بأحسن صبغة وأحسن فطرة، فبدلوا هذه الفطرة، وظهر هذا التبديل جليا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، يقتل بعضهم بعضا، يتناصرون على نعرات قبلية، يتقاتلون أحادا ومجتمعين، يتقاتلون قبائل وجماعات على بعير كحرب البتوس، على مسابقات أيضا فشى بينهم التعامل بالربا والوبا والخنا، وفشى بينهم الزنا، فكانوا يعيشون كما قلت في جاهلية جهلاء، حتى أشرقت شمس الإسلام ببعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني أعاد هذه الفطر إلى نصابها الصحيح، وهذا التبديل وضعه على الطريق القويم، والأخلاقيات الحسنة التي كانت عندهم ثبتها، والفحش والتفحش والخروج عن الجادة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعقب على هذا ويرد الناس إلى دينهم وإلى ربهم الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. فكانوا في الجاهلية كما قلت يتكاتفون ويتناصرون على نعرات قبلية، وظهرت في الصحابة، يعني تأثر الصحابة بهذه الجاهليات، وجاء الإنسان بعدما هذبهم بالتوحيد أراد أن يتم لهم الكمالات والإحسان، عندما ضرب أحد المهاجرين صفع أحد الأنصار على وجهه فقام فقال يا للأنصار، نعرات قبلية، يا للأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغضبا، قام مغضبا يزجر هؤلاء ما يفعلون ويندهش لذلك، فقال أبي دعوة الجاهلية، هذه نعرات قبلية، المسلمون كلهم واحد، المسلمون كالجسد الواحد، ما في نعرات قبلية، ما في جهات، كلهم يجتمعون تحت راية واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وأيضا لما قام أبو ذر يشتد على بلال وقال له يا ابن السوداء، فذهب بلال رضي الله عنه وارضاه يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حدث من أبي ذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ فيقف أبو ذر مندهشا لأنه يعلم أن الإنكار سيكون شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وزجره النبي صلى الله عليه وسلم لينهى الأمة عن التخلق بأخلاقيات الجاهلية. وكان قد فشى في أهل الجاهلية عند مصيبة الموت أن المرأة تأتي تحلق رأسها وتأتي تحت التراب على وجهها وتلطم وتضرب على خمش الوجوه، تضرب على وجهها، ولها رنة عند هذه المصيبة بصوت مسموع مع الندبة، الندبات مع الندبة، تقول واجبلاه وكريماه وأسداه، تتكلم عن محاسنه. فهذه كانت من نعرات الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يهذب هذه الأخلاقيات ويقول هذا ليس من ديننا، هذا ليس من هدينا، هذا لا يرضى عنه ربنا، ثم يجعله في النصاب الصحيح. هذا مجمل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل ذلك، يتبرأ ممن تلطم الخدود، يتبرأ ممن تشق الجيوب، ويبين أن هذه من فعال الجاهلية. ونظائر ذلك كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتان أو سنتان هما بأمتي، أو قال اثنتان من أعمال الجاهلية بأمتي هما بهم كف النياحة على الميت، وهذه التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي رواية أخرى قال ثلاثة وذكر منها الطعن في الأنساب أو الفخ في الأحساب والأنساب، هذه كلها من أعمال الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبدلها ويغيرها لتوضع في النصاب الصحيح. هذه مجمل الأحاديث. المسائل في هذا الباب، الأول مسألة ليس منا، وهذه شرحناها كثيرا، لكن اليوم سنبين بالتنصيص بالنص العام والنص الخاص. ليس منا يعني ليس على هدينا، ليس منا ممن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الحالقة والسالقة والشاقة، كل هذه الأحاديث نقول ليس منا يعني ليس على هدينا، ليس من ديننا، ليس من أخلاق المسلمين. ليس مؤمنا إيمانا كاملا، لا تقول ليس مؤمنا وتسكت، هذا لا يصح بحال من الأحوال، قل ليس مؤمنا إيمانا كاملا. وقال بعض العلماء ولا يبعد أن يفسر قول السلام ليس منا يعني ليس منا كلية، وهي براءة، أنا بريء ممن فعل ذلك، يعني براءة من نفس الشخص. هذه تكون على تأويلين، التأويل الأول هو ضعيف الذي بيناه في أكثر من مرة، ليس منا يعني ليس من المسلمين، ليس من المؤمنين، ليس في دائرة الإسلام من استحل فعل ذلك بعدما علم أن لطم الخدود وشق الجيوب من أفعال الجاهلية وأنه محرم في شرعنا، إن استحل ذلك فعل أو لم يفعل فهو كافر، ليس منا على ظاهرها يعني ليس من أهل الإسلام، وقلت هذا التأويل ضعيف. الثاني ليس منا، نقول نعم ليس منا براءة من الشخص نفسه، لكن ليس على الإطلاق، براءة من الشخص حال فعله هذا الفعل، يعني تكون براءة من الشخص، نعم براءة من الشخص، وهذا الذي قرره القاضي عياض، وقلنا إذا لابد أن نزيد على تقرير هذا حتى لا يلتبس على الناس ولا يقال ليس منا أن يخرج من دائرة الإسلام، نقول نعم ليس منا، تكون براءة على ظاهرها براءة من الشخص، لكن براءة من الشخص مقيدة وليست مطلقة، يعني ليس منا من حال فعله بهذا الفعل. ونحن قلنا بأن الإنسان يجتمع فيه أمران، يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه طاعة ويجتمع فيه معصية، يجتمع فيه نفاق وإخلاص. المؤمن يجتمع فيه ذلك، تحبه على الخير وتبغضه على هذا الشر. فإذا كان على هذه الحال لطم الخدود وشق الجيوب فإن السلام بريء منه في هذه الحال. ولو مات مات على معصية وهو في مشيئة الله جل في علاه، لكنه فاعل لكبيرة. هذا معنى ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. الثاني وهي مهمة جدا، حكم هذه المسألة، حكم اللطم أو شق الجيوب أو الندبات، حكم هذا الفعل أقول هو من الكبائر. والدلالة على أنه من الكبائر ثلاث دلالات. الدلالة الأولى التبري، لا يتبرأ للسلام من فعل إلا ودل على أنه كبيرة. والأمر الثاني أنه قال ليس منا، أخرجه من دائرة الهدي الكامل. يأتي سائل ويقول قال ليس منا وقال أنا بريء، لما قلت أن هذا فيه نقصان في إيماني ولم تقل أنه ضاع الإيمان بكليته؟ قلنا هناك دليل عام ودليل خاص. أو السؤال بشكل آخر، لما قلت هذه كبيرة ولم تكن أنها من الكفر؟ قلت الأدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي معروفة مشهورة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي تقول لا إله إلا الله وهو يقول لا إله إلا الله، فإذا ليس بكفر بحال من الأحوال وليس بشرك بحال من الأحوال، بل هو ينزل تحت عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني وهو الأهم وهو الدليل الخاص بالمسألة، أنه قد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تشق الجيوب وتلطم الخدود عند وقع الموت فإنها تأتي يوم القيامة بسربال من قطران، تسربل بسربال من قطران، ثم يرى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. وهذا فاصل في النزاع أن هذه كبيرة وليست من الكفر، لأن الكافرين سبيلهم أجيبه لا يمكن أن يكون إلى الجنان، وأما من قلنا يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار فنقول إذن هذه دلالة على أنه ليس بكفر، ولو كانت كبيرة عذبت لكبيرتها ثم ذهبت بعد ذلك إلى الجنة. وأيضا الدليل الثاني أو الثالث على أنه من الكبائر أنه ذريعة لكبيرة من الكبائر، ألا وهو التسخط على أقدار الله جل في علاه، بل هو المقصود الأسمى من زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب، لأنه وسيلة إلى أن يتسخط على أفعال الله ويتسخط على أقدار الله جل في علاه. فإن الله خلق الخلق وبلوازم ربوبيته قدر عليهم أقدار، هذه الأقدار على العبد فيها أن يرضى أو يصبر على هذا القدر ولا يتسخط على هذه الأقدار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذا كان السخط محرم وإذا كان السخط كبيرة من الكبائر عند الله جل في علاه، فكل وسيلة تؤدي بالمرء إلى أن يتسخط على أقدار الله جل في علاه فهي ممنوعة وهي محرمة وهي أيضا من الكبائر. فكل أمر حسب وسيلته، فالوسائل لها أحكام المقاصد. أقول أقدار الله جل في علاه أو أصناف الناس، أصناف الناس عند أقدار الله جل في علاه أو أصناف الناس بالنسبة لأقدار الله ثلاث: صنف يرضى، وهذا بأرقى المقامات وأعلى المكانات، وهذا لا يصل إليه إلا من حباه الله جل في علاه أخلاقيات الأنبياء، يصل إلى درجات الكمالات إذا رضي بقضاء الله جل في علاه، لأنه فوق الصبر. والرضا بقضاء الله كما قلت لا يستوي ولا يستقيم عند عبد إلا بأمرين اثنين مهمين: الأول حسن الظن بالله، أنه يعلم بأن ربه حكيم عليم لا يقدر قدرا إلا وفيه الخير، وحتى إن كان أمام المرء أن هذا شر كله شر ليس شرا محضا بل عاقبته إلى الخير، فإن ربكم جل في علاه أرحم على المرء من أمه ومن نفسه. أما أتاكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة تأخذ بوالديها وهي تحتضنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه المرأة إذا ألقت بوالديها أو بطفلها تلقي بوالديها أو طفلها في النار؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم على العبد من هذه المرأة بابنها أو بطفلها. فلا بد للمرء أن يحسن الظن بالله جل في علاه، هذا الذي يجعله تكتمل درجات الإيمان عنده ويرضى بقضاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هذا في الصحيح. أما في مسند أحمد زاد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فأنت الآن محلك إذا ظننت بربك أنه ما قدر عليك هذا البلاء إلا لينظفك إلا ليرفعك إلا لينقيك إلا لتزداد إيمان، لأن الضربات التي تأتي على الظهر إن لم تقسمه تقوي هذا الظهر. وقلنا كثيرا قد قال بعض المعاصرين تمثيلا رائعا الكرة هذه التي يحبها ويعشقها كثير من الناس، إذا ضربتها في الأرض كلما اشتد الضرب عليها كلما ازداد العلو فيها، ازدادت، فشدة البلاء لا تكون إلا للقريب من الله جل في علاه. دخل ابن مسعود كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتألم ألما شديدا من المرض، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم أنا أوعك وعك رجلين، فقال ذلك لأنك لك أجر رجلين، قال نعم اللهم نعم. فكلما ازداد البلاء كلما ازداد الأجر، فمن أحسن الظن بالله جل في علاه رضي بقضاء الله جل في علاه. الأمر الثاني حسن التوكل على الله، هذا الذي يجعل المرء راضيا بقضاء الله جل في علاه. وتتجلى صورته القوية في حديث الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، يريد أن يعمل، يريد أن يتاجر، يريد أن يبعث مالا، يأخذ مالا، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدراتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم، إلى آخر الحديث. هنا محل التوكل بحق على الله جل في علاه والرضا بقضاء الله. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول تمام الإيمان وتمام التوكل في الاستخارة قبل العمل ثم الرضا بعد العمل. قبل أن تذهب إلى عمل تستخير وتقدم أوراقك، إن رفضت اعلم أن هذا هو الخير لك لأنك توكلت على من؟ على الله، وهذا قدر الله الذي رضيت به أولا، استخرت الله وقلت ربي لا أعلم وأنت تعلم، لا أقدر وأنت تقدر، وأنت علام الغيوب بما يصلح وبما لا يصلح. فإن كنت صادقا في ظنك بالله أنه هو الذي يعلم ما ينفعك مما يضرك، الله لا يترك العملة الزائفة، لا ترك على الله أبدا، لا يتركك. فإن كنت صادقا في الاستخارة أولا تأتي نتيجة الاختبار بعد الاستخارة، تقدم فترفض فتتسخط وتقول لما وغيري أنا أفضل منه، ثم تتسخط على أقدار الله فيكشف الله لك أنك ما كنت صادقا في إيش؟ في الاستخارة. لأنك لو كنت صادقا في الاستخارة سترضى بعد ذلك باختيار الله لك، فأنت تقول أنت تختار ولا أختار، لأنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. فهذا تمام الرضا يكون بهذين الأمرين المهمين. وقد ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في الرضا بقضاء الله جل في علاه كما ورد في بعض الآثار نستأنس بها في هذا المقام، عندما جلس سلم مع أبي بكر وكان عليه جبة خلقة صوف كانت قديمة، وكان من أغنى العرب أبو بكر رضي الله عنه، كانت تجارته معلومة وكرمه معلوم، ويعني كان صاحب مال، فافتقر بعدما هاجر إلى المدينة، وكان هذا الفقر بسبب أنه إيش واسى نسلم بماله وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، فإنكم قلتم كذب، وقال صدق، وواساني بأهلي ومالي. فجاء جبريل ينظر إلى أبي بكر وما فيه من هيئة الرفة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألقي السلام على أبي بكر وقل له ربك يخبرك بأنه عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ تفهمون هذه المسألة؟ فقال له إن ربك عنك راض بما فعلت، بالهجرة، بالصبر، بالتصديق، بالمواساة، بالمال والأهل والنفس والروح والبدن، إن ربك عنك راض، فهل أنت عنه راض؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بأقدار الله جل في علاه، بأقداره التي تدفع والتي لا تدفع، ذاق الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه تعلم هذا من أبي بكر، وكان يقول إني أرضى صباحا ومساء، ما يهمني أصبحت على نعمة أم على مصيبة أو بلية، ففي كل عبادة راضية بقضاء الله جل في علاه، ما يبحث عن القضاء، لا يبحث على ما يتبع القضاء من عبادته هو. قال فإن أصبحت على نعمة فالعبادة هنا الشكر، وإن أصبحت على نقمة أو بلية فالعبادة هنا الصبر، فالذي يبحث عنه هو كيف يعبد الله جل وعلا في أي قدر يكون قد وقع عليه. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول أصبحت وهمي في قدر الله رضاي ومتعتي فيما يقدره ربي، لأن ربي هو الذي يتصرف في شؤوني. يجمع ذلك كله من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل أمره كله لله، قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. إذن المقام الاول والارفع والاقوى وهذا مقام الانبياء، اللهم ارزقنا اياكم هذا المقام الرفيع العلي، هو الرضا بقضاء الله. فان لم يكن الرضا وتجرع المرء مراره هذا القدر وجد عليه ان يصبر ولا يرفع عنه عقوبه الله جل في علاه، عقوبه الله جل في علاه الا بالصبر على المصائب والبلايا التي تنزل عليه. فاذا المرحله الثانيه او المقام الثاني صبر على اقدار الله جل في علاه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في المقابر تبكي ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها مقامك ظاهر، أنت تبكي يبقى إذا في لطم في شق الجيوب ممكن أن تصل إلى التسخط على أقدار الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها اتق الله، المقام الأدنى لأن مقامها ليس مقام الأرفع، قال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، هذا يجب عليك أن تصبري على قضاء الله جل في علاه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على أقدار الله أيضا نوعان أو قسمان، صبر اختياري وهذا أرفعه، وصبر اضطراري. أما الصبر الاختياري هو الصبر على أمر تستطيع أن ترفضه وتدفعه فتصبر عليه وتقبله أو تتجرع مرارته صابرا عليه، هذا الصبر الاختياري. مثال ذلك رجل فقير يحب المال ويريد المال، العيال جياع والنساء تشتهي المال، فيجد رجلا يأتيه برشوة ويقول هذه قهوة، هذه إكرامية ليست برشوة، يسمونها بغير اسمها، فيأتيه بالرشوة، هذا قدر من الله جل في علاه، بلاء من الله عليه، فينظر إلى هذا المال وينظر إلى أولاده الجياع، ينظر إلى امرأته، ينظر إلى ما هو فيه، فيقول هذا بلاء من ربي، ماذا أفعل؟ نقول إما أن ترضى وتخلع نفسك من هذا وتبتسم لما قدر الله جل وعلا ليختبرك فيظهر صدقك في ذلك، أو تتجرع مرارة طرد هذا المال عنك وتتركه، أو أنه إيش؟ يقبله بيده ولا مش بيده؟ بيده. فإذا لو صبر على هذا المال ولم يأخذه ورفضه فهذا صبر اختياري. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك صبر يوسف عليه السلام، ويوسف له الصبران، صبر يوسف على المرأة الحسناء الجميلة، كانت امرأة جميلة حسناء وكان شابا، ثم خلت المكان كان خاليا إلا منها ومنه، ووقفت تتهيأ حتى قالت له هيت لك أو هيت لك تهيأت لك، والآن هي الداعية وهي المرأة السيدة وهو العبد والأمر ما في أحد يشوش عليهم، وداع الشهوة عند الشاب شديدة، ثم حتى أن التصوير القرآني يبين لنا وقد همت به وهمة بها على التفسير، بعض العلماء يجعلها ظاهرها يقول إن يوسف عليه السلام بشر وهذه فطرة جبلة، فإنه هم نعم هم شهوة بها، لكن داعي الإيمان حجزه فصبر على هذه الشهوة صبرا اختياريا، لأنه كان يستطيع يقع عليها وما يستطيع، يستطيع فدفع ذلك وصبر عليه صبرا اختياريا فكان مقاما رفيعا. الصبر الثاني هو الصبر الاضطراري الذي لا يمكن دفعه، لابد أن تقبله، فإن لم تقبله وتسخط فعليك إيش؟ عليك هذا القضاء وعليك الإثم والعقوبة، كالموت كالمرض، يأتي المرض مثلا يصاب الولد أو يصاب الرجل بمرض شديد لا يستطيع دفعه، فهذا إن لم يصبر وقع في المتسخطين فعليه السخط، ولا بد له أن يصبر ويعلم أن قدر الله جل وعلا في النهاية فيه الخير، فلا صبر اضطراري لأنه ما يستطيع أن يدفعه، كالموت وإن كان المرض ممكن دفعه بالعلاج، كالموت وهذا هو الظاهر جدا، أو الحبس وهذا أيضا في يوسف عليه السلام، فيوسف حبس زورا وبهتانا وظلما، ثم رأه من بعد ما رأوا الآيات لأسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان، فهم دبروا بليل مع أن العزيز علم أن يوسف عليه السلام كان من المتقين كان من المخلصين، ودبر معها بليل أيضا، لابد إيش؟ لأن فشل الأمر بين الناس لابد أن يسجن، فسجنه وصبر على سجنه، وهذا الصبر صبر يعتبر صبر إيش؟ صبر اضطراري ليس اختياري، صبرا اضطراريا. ولذلك نحن الآن في الحديث نوع الصبر على أقدار الله في هذا الحديث هو الصبر اختياري. ها الاثنين؟ لا، عند المصيبة تستطيع أن تدفعها بإحياء الميت؟ لا، ده صبر اضطراري، صبر اضطراري، لأن لو لم ترضى لن تحيي ميتها، لو رجل مات أبوه هل يستطيع أن يحيي أباه؟ ما يستطيع، يبقى له أمران، إما أن يتصبر وأن يتجرع مرات هذه المصيبة فيصبر عليها إن لم يرتقي إلى الرضا، وإما أن يحيي أباه ولن يستطيع، وإما أن يتسخط، فهذا الصبر صبر اضطراري، وهذا النوع الثالث المقصود به الحديث. هذه المسائل المهمة تتعلق بهذا الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرضون بقضاء الله جل في علاه ويصبر ولا يكون من الصابرين، بل يكون من الراضين عن ربهم جل في علاه وعن قضائه. الفوائد المستنبطة، أهم هذه الفوائد أولا، أو تتبدل معواه، اضرب يعتوران ولا ما يعتور؟ طب ما فائدة أن نعرف أن نواه ممكن تأتي بمعنى أو، وأو تأتي بمعنى واه؟ اضرب لي المثل بس، اضرب لي دليل على أنهما يعتوران، هو سيأتينا بفائدة لما نقول ونشدد أن في الحديث بفضل الله قال، وهنا في الحديث حتى في الرواية الثانية قال وشق ودع، ما قال أو دع، قال وشق أو دع، لا قال وشق ودع، تنأتي باللفتة العلمية فيها، لكن هات أنت المثل أنهما يعتوران، أن أو ممكن تأتي بمعنى وا، ووا تأتي بمعنى أو، سورة النجم وسأجعل بعض الإخوة يأتوني بمثل آخر. أترك التفسير. قلت لك تأتي أو بمعنى و أو تأتي و بمعنى أو، ودي فجتها العلمية سنجدها الآن. حسن، فكان قاب قوسين لا الصحيح أو أدنى يا تخير، لا ده معناه الصحيح كان قاب قوسين و وأدنى وأقرب. طيب من الأحاديث، من الأحاديث وتأتي بمعنى أو، وفايدتها هنا عشان نرد على من يحل الغناء. شوفوا بقى هنا الآن احنا في المشرق جبتكم في الجنوب. الحديث على طول صراع. الحديث الذي يثبت أن و تأتي بمعنى أو وأو تأتي بمعنى و. هات حسن، احسنت، أكمل وهات الشاهد والدلالة، عدل فيها قضاء. أسألك بكل اسم هو لك، أيوه، أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدة من خلقك، وين وجه الشاهد؟ أو أو أو، ودي معناها إيش؟ وعلمت واحدة من خلقك وأنزلته وتأثرت به في علم الغيب عندك، أي دلالة على النواة تأتي بمعنى أو. الفائدة العلمية من هذا، الفائدة المستنبطة، هو تحريم كل واحدة على حدة، لأن بعضهم قال لا التحريم هنا إذا اجتمعوا، يعني إذا لطمت الخدود وشقت الجيوب وحلقت الشعر تكون ملعونة، لكن لو لطمت فقط ليس عليها شيء، لو شقت فقط ليس عليها شيء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو، قال لطمت أو، ها ها، قال وا لطمت ودعت بدعوة جهلية وشقت الجيوب، يبقى لطم و دعوة بدعوة جهلية وشق الجيوب والحلق والطالقة، هذه إذا اجتمعت جميعا تكون ملعونة، لكن لو كل واحد على انفراد بمثابة أو فإنها لا تكون ملعونة. قلنا لا، إذا استدللتم على هذا الكلام بأن كل واحدة لا تستحق اللعن بقول سلم، بقول سلم وشق ودعا بدعوى الجاهلية وضرب وكانت حالقة وسالقة، نقول وهنا لا تدل على أن المجتمعات حكمها حكم واحد، بل متفرقات حكمها واحد، لأن السلم قال ليس منا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود ليس منا، أو شق الجيوب ليس منا، أو سالقة ليس منا، أو حالقة ليس منا، يبقى كل واحدة فذة منفردة تستحق اللعن وتكون يعني مستحقة للعقاب. نفس الأمر على نفس المنوال، جاء الذين يريدون تحليل الغناء قالوا، قال سلم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قالوا المعازف لا تكون حراما إلا إذا استحل معها الحرير واستحل معها الخمر. قلنا لهم كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، مش أنتم اللي استدللتم بهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يبقى إذن كل هذه حرام إن كانت مجتمعات، فإن كانت متفرقة فليست بحرام. وهذا قول عالم معاصر أو رجل داعي يعني ينسب لأهل العلم من المعاصرين، قال بذلك ردا على تحريم الغناء منفردا، قال الغناء حرام بشرط أن يشرب معه الخمر وأن تستحل معه لبس الحرير. كيف تردون عليه؟ استدلاله هنا نفس الأمر، قال وا وا وا العطف، فلا بد تترابط المعطوفات حرير وخمر ومعازف متعاطفات، حتى ما تتبنون مش عارفين تدافعوا عنه، يبقى إذا الغناء حلال، لازم المجلس يمشي من هنا والغناء حلال. هو هذا، لو ما وجدت طالبا من العلم قد رده فلابد أن أنزل على رغبة طلبة العلم أقول الغناء حلال. تتبنون أن الغناء حلال؟ تتبنون الغناء حلال ولا حرام؟ عايز أسمع تتبنون الغناء إيش؟ بينوا لي، الرجل عنده دليل قوي الآن قاطع. العطف الأصل اللي هو العطف ما في شيء، لا يقول لك مكروه، ما الشطرنج نفس الحكاية، عند شفعية الشطرنج ليس بحرام لأن ما في دليل على تحريمه. يقول بذلك، لكن يقول وجاءني الدليل من الخارج أثبت لا، ما قال ما فيش دليل على تحريم الغناء إلا ما تتمسكون به من هذا الحديث. يعني هذه الشبهة أتعبت طلبة العلم؟ لا، بعد ما أنتهي من الفوائد المستنبطة يكون النقاش فيها، وإلا أنا سأقسم بالله لن أجيب عن هذه الشبهة، ويبقى بقى أنتم بقى إن شاء الله حسابكم عند الله. ولو أحد قال لكم الغناء حلال إياكم تقولوا حرام، إياكم، لأنك ما تستطيع أن تدافع عما ذهبت إليه. فكر فيها عشان هذا المعترك بعد الانفاد المستمر. الفائدة الثانية، مفهوم المخالفة حجة ولا يؤخذ به إن كان على الغالب. مفهوم المخالفة حجة، والمفهوم كما بينا قبل ذلك هو أن حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، وبيناها أكثر من مرة ودليلها بيناها أكثر من مرة. هنا كيف نستنبط هذه الفائدة؟ إذا كان مفهوم المخالفة حجة فهو هنا غير مراد، لا يعمل به. من وين الفائدة؟ أنا قلتها فائتني بغيرها. نعم، شق الجيوب على الغالب، حتى لو شق القميص من تحت فيصح. لطم الخدود ليس متوقفا على الخدود، بل لو لطم رأسه فإنه أيضا يقع فيه النهي. نعم جيد، بس أنا هو في حديث واحد هنستنبط منه هذه المسألة. لا، حديث واحد هنستنبط منه هذه الفائدة. تفضلوا يا رب. ما عليهم إلا أن يقرروا الحديث وينتهي الأمر. ها، قال أنا بريء من السارقة والحالقة والشاقة. هذا خاص بمن؟ خاص بالنساء. فهل الحكم يختص بالنساء أم لا؟ لأن المفهوم أنه لو فعل ذلك الرجل حلقة أو لطمة أو شقة لا يكون حكمه نفس الحكم، مفهوم ولا لا؟ فإذا وده قال به العلماء، ولذلك نقول هنا المفهوم غير مراد، لأن ذكر النساء تخصيصا وتنصيصا على الغالب، فإذا كان الحكم على الغالب فلا مفهوم له. فنحن نقول الغالب عند مصيبة الموت من الذي يلطم الخدود؟ النساء. ويقع من الرجال ولا ما يقع؟ يقع، بس الغالب على النساء، لذلك ذكره النساء تنصيصا. وهنا نقول المفهوم غير مراد، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. الغالب أنهم يأكلونه أضعافا مضاعفا. طب لو أكله بقليل يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. يبقى المفهوم غير مراد عندما يكون على الغالب. وأيضا قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، على الغالب أن الربيبة تكون في الحج، فإن لم تكن في الحج يجوز الزواج منها؟ لا، ما يجوز الزواج منها. الفائدة الثالثة، النساء أسرع الناس إلى هلكة، ما يستبينهم في كل مكان، كل حدب وصوب. النساء أسرع القوم أو أسرع الناس إلى هلكة وأسرع الناس إلى فتنة. نعم، قلوبهن ضعيفة، عقولهن ضئيلة، ناقصات عقل ودين. هذا حق. من وين استنبط هذه الفائدة؟ تخافون كلكم، تخافون من النساء، لكن هذا حق. وين الفائدة؟ من وين هذه الفائدة؟ يا دكتور لا. نعم، هو ذكر مرة للتغليب، وفيه إشارة من بعد على أنها أسرع الناس إلى مخالفة الشرع، صح، لكن عندنا تصريح يا شيخ، في تصريح في المسألة. الاستنباط ده جاء مصرحا به. أحسن، لما أغمي على أبي موسى الأشعري أقبلت امرأته ومعدلها تصيح برنة، صوت يعني، وجبلاه وكريماه وأسداه، كانت تندب صحيح، وهي مسلمة، لا دي متقنة، دي متعلمة، بل هي فقهت المسألة وتعلمتها وعلمت أن السلام تبرأ ممن يفعل ذلك، بل لعل من يفعل ذلك. ولما وجدت أبا موسى قد أغشي عليه ذهلت عن كل ما تعلمته ولطمت الخدود أو صاحت برنة. انظروا إلى هذا، قالت سن، فلما أفاق قال ألم تعلمي؟ من وين علمت؟ الوحي ما ينزل عليها. بين قوسين وكان يحدث، يعني علمها وسرد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لعن من يفعل ذلك، وأن السلام بريء ممن يلطم الخدود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من رنة عنده مصيبة، ومع ذلك قد فعلت ما زجرت عنه، دلالة على أن المرأة أسرع الناس نسيانا وأسرع الناس إلى هلكة. الفائدة الرابعة، من من صيغ العموم، وهذه التي تدل لنا على أن المفهوم غير مراد. قال من لطم الخدود، من شق الجيوب، من صيغ العموم، هذه تدل لنا على أن المفهوم في قوله السلام السالقة والحالقة والشاقة غير مراد، لأن من صيغ العموم تدل على أنه من لطم الخدود سواء كان ذكرا أو أنثى، صغير أو كبير، صحيح ولا لا؟ امرأة أو رجل، شيخا أو شيخة، صحيح ولا لا؟ أجيبوني صحيح ولا لا؟ والله ما صحيح، أنا عارفه. سن، أنا بدخلكم وأنتم تدخلوا. قلت صغير وكبير، هو صغير مكلف؟ هل الصغير على تأويل؟ فالصغير ما يدخل، الإخوة لابد تستيقظ. الفائدة التي بعدها، قمة امتثال الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة واقعية، شدة حبهم للنبي، ما يعلمون أمرا أمر به النبي أو نهيا زجر عنه صلى الله عليه وسلم إلا وسارعوا في الامتثال به. قام إلى زوجته محبوبته أم أولاده وهي تصرخ وأفاق، ما همه ما هو فيه من مرض، لكن امتثالا قال لا أنا بريء منك، امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام قد برئ ممن يفعل ذلك، فقال أنا بريء ممن برئ منه للسلام، وقد برئ للسلام من اللاطمة أو الحالقة أو السالقة. مفهوم الغير مفهوم؟ لا لا ليس فيها، ده الصحيح. قال أنا بريء ممن برئ منه للسلام وقد برئ للسلام من اللاطمة، وهذا على العين وليس على العموم، ما فيهاش لعن ما لعنهاش. تبرأ منها يبقى نقول تبرأ منها حال فعلها هذا، أو تبرأ منها يعني تبرأ من فعلها وليس مطلقا. الأخير أو الفائدة الأخيرة قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع وكما قلت قبل ذلك هي قاعدة من أهم القواعد التي لابد أن يتعلمها طالب العلم، ستسير معه في جميع العلوم، وهذه تستنبط من أحسنت فالنهي عن اللطف وعن شق الجيب لذاته ولأنه وسيلة لإيش؟ لما هو أكبر منه، لذاته لأنه من أفعال الجاهلية، ولأنه وسيلة لما هو أكبر منه من الكبائر وهو التسخط على أقدار الله لك ولا. فحسم المادة وحرم تحريما شديدا، بل لعن من يتجرع على ذلك لأنه سيقع في المحرم لذاته وما كان هو وسيلة لما هو أكبر منه. فلذلك استنبطنا من هذه الفائدة وهي قاعدة سد الذرائع وحسم المادة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله أن خير الجزاء.